يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. أوجه العارض للأزرق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الأزرق بمد البدل والعارض. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. حمزة بالسكت على المد المنفصل.